فإذا ورد تفسير من قبل الأئمة فنأخذ بتفسير الأئمة سلام الله عليهم، من دون ذلك افرض الكتاب كان ظاهر في شيء لا نأخذ فيه. قلنا استدلوا بعدة أدلة، أهمها أهم تلك الأدلة دليلان. الدليل الأول من تلك الأدلة نقلناه وذكرناه في الدرس السابق، وكان محصله هو الاستدلال بالروايات الشريفة التي مضمونها أن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، التفسير بالرأي لا يجوز. هذا كان محصل الروايات، وكانت روايات كثيرة كما قرأنا. اليوم نريد نذكر الجواب، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح الجواب جوابان أو أكثر، لعله ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال بأنه هكذا، حمل اللفظ على ظاهره لا يطلق عليه أنه تفسير، تفسير لا يقدر. الروايات نهتنا عن التفسير، وحمل اللفظ على ظاهره لا يقال له تفسير. إذا مثلا من باب المثال، إذا قلت نزل المطار، درسنا في الساعة العاشر، ونظهر ذلك من التعبيرات. أنا إذا قلت، لما قلت درسنا في الساعة العاشرة، واحد من عندهم سأل صاحبه قال له شو تفسر هذا الكلام؟ صاحبه حينئذ يضحك عليه يقول له شو تفسر هذا الكلام؟ هذا ما بيه غموض، ما بيه إبهام، وقعد قال لك الشيخ درسنا باكر ساعة عشرة، أو مثل جاء زيد نام عمرو، صلي زكي يحرم كذا يحرم شرب الخام. فإذا قلت شو تفسر هذا الكلام صاحبك يضحك عليه يقول لك ما بي غموض حتى أفسر لك إياه. فالتفسير إذن كشف القناع عن الشيء، كشف القناع، يكون أكو إبهام، قناع، حجاب على الكلام أكو. فأنت إذا تلت ذلك الحجاب ذلك الغموض يقال فسر. ومنه أصفرت المرأة عن وجهها، أصفرت بأي معنى أصفرت؟ بمعنى على أنه أزالت القناع عن وجهها. هناك كذلك لابد أن نستبق قناع موجود على الكلام، حتى إزالة ذلك القناع يقال له تفسير. فخلاصة لا أطيل، إطالة ثابت، مضمون الجواب الأول أن حمل اللفظ على ظاهره لا يقال له تفسير. التفسير لابد وأن نفترض أن يوجد في الكلام غموض إجمال، أنت إذا وضحت ذلك الغموض ذلك الإجمال يقال له تفسير. طبيعي طبيعي، فرد شيئا ما تنقوله، احنا ناخذ بظاهر الكلام بعد البحث عن وجود ما يخالف ظاهر الكلام. يعني أول نشوف أكو طبيعي، فرد شيئا ما تنقوله، احنا ناخذ بظاهر الكلام بعد البحث عن وجود ما يخالف ظاهر الكلام. يعني أول نشوف أكو مخالف للظاهر، أكو ناسخ، أكو مخصص، أكو مقيد، أكو قرينة أخرى. إذا شفنا ما أكو ذاك الوقت ناخذ الظاهر، وأخذنا بهذا الظاهر لا يقال له تفسير، وإنما قلنا أول يكون نبحث عن من؟ عن تلك الأمور. إذا كانت معدومة بعد ذلك نأخذ بالظاهر، إنما اشترطنا ذلك لأنه الإنسان يتسرع ويأخذ بالظاهر من دون فحص هذا لا يجوز. هذا منهي عنه في الروايات، منهي عنه كما سوف نقرأ بعض الروايات التي تنهى عن التسرع بالأخذ بالكتاب الكريم من دون تفقيق، من دون مراجعة كلام الأئمة. فإحنا نراجع أول كلام الأئمة، نشوف في كلام الأئمة أكو مخصص بهذا الكلام، أكو مقيد، أكو ناسخ. إذا ما أكو ذاك الوقت نأخذ بظاهر الكلام، والأخذ بظاهر هذا الكلام لا يقال له تفسير. هذا نطبق هذا الجواب الأول ثم ننتقل إلى الجواب الثاني. ولذلك يقول قدس سره. والجواب عن الاستدلال بها بهذه الروايات انها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى. هاي الواضحة المعنى بعد مو فايد احتراز التوضيح هذا، يعني هو كل ظاهر واضح المعنى، وإلا إذا لم يكن واضح المعنى لم يكن ظاهرا، فهذا القيد قيد توضيح ترى مو احتراز. لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر بعد الفحص عن نفسها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار. الأخبار بما نتعلم في الفحص، بعد الفحص في الأخبار عن نفسها وتخصيصها، يعني إذا فحصنا وما شفنا، فإذا أخذنا بالظاهر هذا لا يقال له تخصيص. طبيعي قلت إنما قيد يكون نفحص، لأن من دون فحص إحنا منهيين. فبعد تجي الروايات بعد شوي، فالخلاصة إذا أخذنا ذات الوقت بالظاهر لا بأس به. ليش؟ إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا، فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه، المولى طالع أول الصبح عند درس وكتب فرد ورقة علما للعبد، قال له اذهب إلى السوق اشتري لنا كيلو لحم نصف كيلو هم النصف هكذا منها القديم وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا أخذ الورقة وقراها وفهم ما فهم وعمل على طبق ما فهم، هل يقال هذا العبد فسر كلام مولاه؟ فسر لا يقال فسر، بعد هو كلام المولى واضح. لذلك فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشيء بلسانه المتعارف، هو المتعارف نفس العربية، هل في العربية بين له في مخاطبته بلسان متعارف في مخاطبته له في مخاطبة المولى للعبد، بس عربيا كان أو الأشياء ليش تذكرها يا شيخ أو غير ذلك، فعمل به فاهم اشتراها كيلو لحم نص كيلو حمص وهكذا، لم يعد هذا تفسيرا، اذ التفسير كشف القناع على اي حال، والظاهر لا قناعة لا حجاب فيه، حتى ازالة ذلك الحجاب يقال له تفسير. هذا الجواب الثاني، الجواب الاول. الجواب الثاني ان يقال سلمنا أن حمل الكلام على ظاهره، سلمنا أنه تفسير، في الجواب الأول قلنا مو تفسير، بس في الجواب الثاني لو سلمنا أن حمل الظاهر على ظاهره تفسير نقول المنهي عنه في الروايات التي قرأناها في الدرس السابق ليس هو التفسير بقول مطلق، بل المنهي عنه هو التفسير بقيد. مو كل تفسير، تفسير خاص هنا نحن عرفناه، تفسير التفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه. فمو كل تفسير احنا منهيين عنه، لا، ذاك التفسير الذي تدخل رأيه. مثل الرأي شنو يعني؟ الرأي شنو؟ يعني مو بعيد الاستحسانات الاعتبارات الظنية، ها هاي يقال لها الرأي. فأنا إذا أردت أحمل الظاهر على ظاهره أضرب فلسفته، الجواب الأول قلنا مو تفسير، أضرب فلسفته، لكن يا اخي اعملت رأيي استحساناتي اعتبارات الظنية اعملتها، لا رأيي ما اعملته يا اخي ابدا. افرض انه تفسير هذا حمل الظاهر على ظاهره، لكنه ليس تفسيرا بالرأي، فاني لم اعمل حينما، قاعد اكرر، حينما حملت الظاهر على ظاهره لم اعمل الرأي، يعني لم اعمل الاعتبارات الظنية والاستحسانات الظنية، ولي بما ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حملت عليه من على المعنى الموضوع له، فانا رأيي ما عملت ابدا، هذا مو منهي عنه. اذا منهي عنه هو التفسير بالرأي. اذا جوابان صار. اذا بدك تختار شيء تبينه مثل صاحب الكفايه بالكفايه. شلون بين الجوابين؟ بسهوله بين. ايش قال؟ قال يرد عليها اولا ان المنهي عنه هو التفسير وحمل اللفظ على ظاهر ليس تفسير. هذا اولا. وثانيا لو سلم انه تفسير لكن نقول ان المنهي عنه هو التفسير بالرأي وهذا ليس تفسيرا بالرأي. لم يدخل استحساناته الظن ان شاء الله. هذا جواب. إذا عرفنا هذا يحق لك أن تسأل هذا السؤال بعد أن تعرف هذين الجوابين. لا بد من قلبك يقول شيء والله لطيف كل زين هذا الكلام قول جواب لكن يبقى برجع أنا محتار به شنو هو. وهو إذن هذه الروايات ما المراد منها؟ يعني لما قالت من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذا قلنا الأخذ بالظواهر حمل اللفظ على ظاهره ليس تفسيرا بالرأي شنو المقصود من هالروايات؟ هذه الروايات الكثيرة ما هو المقصود منها؟ علام نحملها إذن يعني في أي مورد يقال تفسير بالرأي؟ إذا حمل اللفظ على ظاهره قلت فيقال له تفسير بالرأي. إذا التفسير بالرأي وين راح يصير؟ أبين لك أقول في موردين يكون التفسير بالرأي. والروايات لعلها ناظر إما إلى المورد الأول أو إلى المورد الثاني أو لعله إلى الثاني. الآن شوف بعدين. ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا. كون مطلق حمل اللفظ مطلق الحمل يعني وان كان حملا للظاهر على ظاهره. لو سلمنا حتى هذا حتى هذا هما تفسير بالرأي تفسير. لكن الظاهر ان المراد يقول اول يا شيخ لكن مناسب يقول لكن المنهي عنه هو ليس مطلق التفسير الخصوص التفسير بالرأي. بعدين تعال هاي العبارة دي والظاهر ان المراد بالرأي منه اعمال الظنون اعمال الاعتبارات. لكن الظاهر ان المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني والعبارة هو استحسان. اذا كان هيك شيء فنقول لا يشمل التفسير بالرأي بعد ما راح يشمل حمل اللفظ على ظاهره لأن أمر التفسير لكن ما بيعمل تبغون استحسانات. فلا يشمل التفسير بالرأي حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية. ليش؟ لأنه لا يوجد إعمال للرأي والاستحسان في الأخذ الظاهر. قلت يبقى لك التساؤل أنه إذا حمل اللفظ على ظاهر ما يقال له تفسير بالرأي. اذا ما هو المقصود من التفسير بالرأي؟ قلت احد شيئين. اما المقصود من التفسير بالرأي يعني حمل اللفظ المجمل. المجمل هو مجمل هو قال جئني بعن مثلا افترض آية اكو جئني بعن مثلاً باب التوضيح يجي برد واحد يقول المقصود من العين يعني ثلاث شيء يعني العين الجار مثلا او البال او هذا مجمل. انت تقول هذا المراد هذا المعنى مراد من عنده وطبيعي لما تقول لابد هذا المعنى مراد من عنده لابد لاعمال ظنونك الخاصة امورك النفسية الخاصة حكمتها وقلت على ان المقصود من دون قرينة طبيعي. فالمرة هو يقول لك جئني بعين جارية وهذا ظاهر صار بيما هذا يا أخي صار ظاهر فينا في الجارية بعد. لا هو يقول جيني بعينه تقول يعني المقصود ماذا؟ الجارية لبعض الظنون والأمور الحدثية والأب. هذا يقال له تفسير بره صرف. هذا غموض لي. هذا قناع بهذا الكلام. انت صار بناء تزيل هذا القناع بأمور وهمية ظنية. هذا يقال له تفسير بره. فاللفظ يوم مجمل. حمل على احد معاني لا هذا مو المعنى الثاني بعدني المعنى الاول هذا بعدني المعنى الاول لا هو ظاهر في معنى لكن تحمله على خلاف ظاهره. هو قال جئني بعين جارية مو هذا ظاهر يا اخي في من في الجارية تقول يعني المقصود من الجارية بلي يعني الباكية الباكية يعني الجارية يعني التي يجري منها الدمع يعني هي جارية بعد شنو وهي الأعمال ظنونك الخاصة، حملت اللفظ على خلاف ظاهره لأعمال أمورك الوهمية، لأعمال استحساناتك. فإذا إما أن نقول بأن المقصود من التفسير بالرأي هو حمل اللفظ على خلاف ظاهره، ولا مجمل وظاهر في معنى، أنت تحدد معنى لاعتباراتك القضية. إما أن نقول هذا هو المقصود من هذه الروايات، وهذا المعنى أشارت له، وهذا المعنى أشارت له بعض الروايات. إطلاق ثلث رواية عندنا أن الناس في القديم هلكوا، لماذا؟ لأنه أعملوا فسروا الكلام بآرائهم وأعملوا ظنونهم. نقرأ الرواية الحاصلة تدل على هذا المعنى الأول. زين، المعنى الثاني الذي الشيخ يقول قال إما أن نحمل الذي يشروح على بعض أو نحمل على هذا، وهو ماذا المعنى الثاني؟ أن نقول بأنه المقصود من هذه الروايات حمل اللفظ الظاهر على ظاهري. لا، من تبتش أقولن يولا أنت لا تقولي شيخ نموذج تستاقري بها مو تكفير هي أصبر أصبر عادي من توجهها. حمل اللفظ على ظاهري، الظاهر في معنى على ظاهري، لكن قبل مراجعة أحاديث الأئمة لنجد أن الأئمة سلام الله عليهم لعله بين وفرد قرينة على أنه مو المقصود هو الظهور هذا، لعله ذكروا ناس، لعله ذكروا مخصص، لعله ذكروا مقيد، لعله فنسرع ومن دون مراجعة الأئمة سلام الله عليهم نأخذ الظهور. إذن لعل الروايات التي قالت من فسر القرآن برأيه تفيد تشير إلى هذا الأخذ بالظاهر، لكن قبل مراجعة الأئمة. لا، الإخباريين محفوظ السلامة قالوا راجعنا محفوظ السلامة، فإذا وجدنا تفسير نأخذ ذيما بالتفسير. هاي احنا وياهم متفقين هالنقطة، احنا ما وياهم، لكن إذا ماكو الإخبارية شي يسوون؟ لا يعمل، إذا مات ما يأخذ بالظاهر بعد بينما احنا شي نسوي؟ إذا مات فر شي خالف الظهور نأخذ حينئذ بالظهور. نقطة الخلاف وين تضعف؟ حين عدم وجود كلام للأئمة سلام الله عليهم يدل على أن المقصود خلاف هذا الظاهر، فنحن نعمل إذا ما موجود هذا الكلام، بينما هم لا يعملون به على أي حال. فالمقصود إذن الاحتمال الثاني من فسر القرآن برأيه أن هذا المقصود، يعني من أخذ الظاهر لكن قبل مراجعة الأئمة سلام الله. فالخلاصة هذا الكلام من فسر القرآن برأيه نحمله على أحد هذين الأمرين قاعد أكرر، إما إعلاما على حمل الظاهر على خلاف ظاهره لاعتبارات ظنية، أو قلنا المجمل نحمله على أحد معانيه لاعتبارات ظنية، إما ذاك نقول المقصود، وإما لا نأخذ بالظاهر على ظاهره بليه لكن من دون مراجعة الأئمة. ياهو الأقرب، أقول الأقرب ياهو، يعني الروايات من فسر القرآن برأيه نقول ناظر له الأول، المحمل الأول والثاني، وبعيد الأول أنسب من فسر القرآن برأيه، هذا من فسر على من يصدق على الاحتمال الأول يصدق، لكن الذي يحمل الظاهر على خلاف ظاهره أو يحدد أن المراد من المجمل هذا المعنى هذا يقال فسر. أما في المعنى الثاني في المحمل الثاني مفروض يأخذ بنفس الظهور، لكن قبل مراجعة كلام الأئمة. فتفسير هذا لا يقال له فسره برأيه، لا يقال، فالأول هو الأنسب بعبارة وبلفظ من فسر القرآن برأيه، لكن الثاني إلى أقربية من جهة أخرى، ومن جهة ماذا؟ مساعدة التعبير عليه، بل من جهة بعض الروايات الأخرى نقراها، بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها المعنى الثاني. نقرأ تلك الروايات، لعله ثلاث روايات أربع روايات نقراها. فإذا المحمل الأول أقرب إلى اللفظ من الثاني، لكن الثاني أقرب من ناحية أخرى، من ناحية من؟ بعض الروايات الاخرى التي تساعد عليك نشوف. ذاك من فسر القرآن، ما عدنا من فسر الرواية. لذلك يقول فالمراد وحينئذ، شنو حينئذ؟ يعني وحينما لم يكن حمل الظاهر على ظاهره تفسيرا بالرأي، حينما هكذا عرفناه. إذن ما هو المراد من هذه الرواية؟ تجيبين. فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماله مجمل يحمل على أحد معاني يرجحان ذلك. قلت هذا كل المحمل الأول بعده. أقول ليش يحمل على خلاف ظاهره؟ ليش يحمل المجمل على أحد معاني؟ بل ليش؟ لرجحان ذلك في نظره القاطع، يعني لرجحان انا رجعتها علما للثنين، عمل اللفظ على خلاف ظاهره او احد احتمالها للثنين مو الى خصوص او احد احتمال، لرجحان ذلك يا هو ذلك يعني حمله على خلاف ظاهره او احد احتماله، لرجحان ذلك في نظره القاطع وعقله الفاتر. يعمل استحسانات بعد ويرشد إليه إلى هذا المحمل الأول أنه هو المراد. قلت رواية أربطنا الشرع المروي عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل وإنما هلك الناس في المتشابه. ليش متشابه عن المجمل؟ ليش؟ لأنهم لم يقفوا على معنى المجمل، على معنى، ولم يعرفوا حقيقة المجمل، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء. أوصياء عن أئمة، ما راحوا للأئمة، هم خلوا لهم تفاسير، ما راحوا للأوصياء فيعرفونهم، يعني حتى الأوصياء يفهموهم. إذا هذه الرواية تدل عليها من على المحمل الأول أنه المجمل، الناس الاول هلكوا عن المجمل، خلوا لهم تفسير من قبلهم من دون مراجعة. واما الحمل هذا محمل الثاني، وهذا اما عدل قصدي، اما المراد بالتفسير بالرأي، اما حمل واما اما الثاني، واما الحامل على من؟ على الظاهر، حمل على ظاهر، لكن هذه المراجعة الاما، واما الحمل على ما يظهر له يعني للشخص في باب الرأي من المعاني العرفية، من المعاني من دون تأمل، من دون أن يراجع عقله ويشوف القرائن العقلية أو النقل، من دون تأمل في الأدلة العقلية، ومن دون تتبع في القرائن النقلية. قرائن نقلية مثل ما؟ مثل آيات أخرى لعلها منافية، أو روايات لعلها بلي بلي، ومن دون تتبع في القرائن النقلية مثل آيات أخرى الدالة على خلاف هذا المعنى يعني الظاهر، ومن دون مراجعة الأخبار الواردة في بيان المراد من الآيات وتعيين الناسخ من الآيات من المنسوخ، إذ يقول تعيين العام من الخاص إلى آخره. هذا المعنى الثاني إن وإن كان أبعد من حيث العبارة، تفسير بالرأي بعيد عنه، لأن هذا حمل الظاهر على ظاهره، لكنه قلنا أقرب من يا ناحية من ناحية بعض الروايات الأخرى. الآن نشوف الروايات الأخرى. ومما يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأول أقرب عرفا، أقرب عرفا من حيث العبارة أقرب، يعني العرف يراه حسب التعبير أقرب، ما هو؟ عدة أمور ثلاثة لعله. القرينة الأولية هذا يقول هذه الروايات التي قالت من فسر القرآن برأيه واردة للردع، علينا لردع من؟ لردع أهل الخلاف، لردع العامة، لردع هؤلاء. أي رواية كثيرة اللي بيجت قالت من فسر القرآن برأيه فواردة في المخالفين، لكن هذا شأن النزول، هنا واردة في المخالفين. هو يقرب المحمل الثاني بأي بيان يقربه؟ نقول بما أنها واردة في المخالفين، المخالفين شانوا يسوون؟ كانوا يسوون رأسا يأخذ بالقرآن من دون أن يروح للإمام الصادق سلام الله عليه يقول لي يا مولاي أكو عندك رواية أكو عندك حديث عندك شيء منادي المن إلى هذه الآية من دون مراجعة رأسا يعمل بيما بل لعله بعض مرات بالعكس بل لعله بعض مرات يأول يأول الناس لهذه الاستحسانات على أي حصار ما نشغل بس المقصود يقول شأن النزول هو قرين على أن المراد والمحمل الثاني فإن هذه الروايات فإن هذه الروايات التي تقول من فسر القرآن برأيه فليتبوع وارد الإفراد على المخالفين ومن المعلوم بالضرورة أن المخالفين كان ديدنهم على الأخذ بالكتاب الكريم من دون مراجعة الأئمة سلام الله عليهم فجاءت هذه الروايات للرد عليهم حيث كانوا يعملون من دون مراجعة الأئمة على خلاف ما هو المتعارف عندنا من مراجعة الأئمة أولا ثم بعد ذلك إذا شفنا ما أكو من الأئمة ما ينافي من الروايات سلام من الرد نعمل إحنا بآية أول الراجل شوف أكبر روايات أخرى سبا تبين خلاف ما هو الظاهر لكن وكيف نعم بينما العامة بالعكس يعملون ابتداء بمن بالآية من دون مراجعة فجاءت هذه للرد عليها هذه القرينة أولية على أن المراد والمحل الثاني إيه المخالفين شانوا يسوون شانوا يسوون يأخذون بالظاهر وأنه يأخذون بالظاهر وأنه مجملوا أو يحملون الظاهر على خلاف ظاهري ظاهر كان أو يأخذون بذلك الظاهر لكن قبل المراجعة الأئمة سلام الله عليه هجي كانوا يسوون هجي كانوا يسوون بعد فتقول بالعموم يعني بالعموم يعني أنت تقول أنه ما نعجب ماكو بين الاحتمالين لعل الروايات ناظرة علما إلى كلا المحملين بل مو بعد لا بالتالي الروايات تقولهم على انه يكون اول تراجعون النبي او تراجعون ناظر عين اي صحيح افترض احنا مختلفين في الصورة لكن بالتالي افرض اختلافنا بالصورة لكن هذا الرواة يصدق على انه فسر يعني ومما يقرب هذا المعنى الثاني وان كان الاول اقرب عرفا من حيث العبارة قلنا ماذا يقرب هذا المعنى ان المنهي في تلك الاخبار من هو المنهي الذي وجه إليه النهي في تلك الأخبار يا أخبار دون مراجعة إيش كان يسوي من دون مراجعة الإمام الصادق عليه السلام وأنه كان يحمل الظاهر على خلاف ظاهره يعمل رأيه ما كان يجي يسوي حتى يصير الحمل الأول ليش ما كان يجي يسوي لأنه مقرر عندهم أن إذا أكو كتاب يأخذون بالكتاب قرآن إذا أكو يأخذون بالقرآن إذا ما أكو ذلك الوقت يعملون الرأي فالرأي يعملون إيش وقت عند عدم وجود الكتاب عند عدم وجود ظاهر للكتاب أما عند وجوده لا يأخذون حينئذ بالظاهر بالكتاب يأخذ إذن أبو حنيفة شان يسوي شان يأخذ بالظاهر إذا أكو ظاهر من دون مراجعة العلم وأن الظاهر كان يحمله على خلاف ظاهره لرأيه والاستحسان حتى يصير هذا مقرب علما للمحمل الأول المحمل الأول كان يجي أن نحمل الظاهر على خلاف ظاهر لا مو هذا ليش لأن أبا حنيفة كان إذا موجود عند قرآن ظاهر كتاب كان يأخذ به إذا ما موجود يعمل الرأي مو أنه يعمل الرأي حتى مع وجود الكتاب ويرشدك إلى هذا يعني إلى أن المحمل الثاني هو المقصود يعني نحمل الظاهر على ظاهره من دون مراجعة الأئمة ما تقدم في رد الإمام عليه السلام أحد الروايات هاي كانت إمام يرد بي على أبي حنيفة حيث أنه يعمل بكتاب الله كان يعمل بالكتاب فالإمام رده ومن المعلوم أبو حنيفة ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل أبو حنيفة بما لكن قبل مراجعة الأئمة كان مهم يذكر الشيخ، وين كان يذكره لعله بعدين، لا أنه كان يؤوله، يؤوله يحمل الظاهر على خلاف ظاهره بالرأي. ليش؟ ما كان يسوي؟ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. ويرشد إلى هذا، ويرشد إلى هذا قول أبي عبد الله، هذه القرينة الثالثة يا أخي، على أن المقصود هو الحمل الثاني، المحمل الثاني، معنى الثاني أنه أتعدنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا فتم أهل الخلاف، باعتبار أنه تقول ذول يأخذون بالكتاب من دون أن يفتشون على أنه لعل هذه الآية لها ناسخ، فهي إذا هذه الآية منسوخة، وإحنا إذا أقعدنا منسوخ وناسخ بمن يكون نعمل؟ نعمل بالناسخ، مو نعمل بمن؟ بالمنسوخ، فيعملون بالمنسوخ ظنا أنه ناسخ، ويعملون يا أخي بكلامه هو في الحقيقة خاص والمقصود من العموم، لكن بناه أنه عام مقصود من عند العموم. الآية أولها شيء وآخرها شيء آخر، هؤلاء هاي الرواية، هؤلاء لم يلتفتوا إلى ذلك، رأسا إجوا حملوا بما بالكتاب. الرواية ساعي نقرأ، هل مفهوم؟ موجود بالرواية، فهذا المفهوم يقرب يا حم أن المقصود يا حم والحمل الثاني، لأن الحمل الثاني هو جيشة عن رأسين نجي ناخذ ظاهر الكتاب من دون تأمل، من دون تأمل في الأدلة العقلية، ومن دون تأمل في من في الروايات لعله أكو ناسخ لعله أكو محصن. فهذه الرواية واضحة أنها تذم لأجل أن العامة كانوا يأخذون بالظاهر من دون تأمل في الأدلة العقلية أو النقلية، هو الذي عبارة عن الحمل الثاني. ويرشد إلى هذا، إلى الحمل الثاني، المحمل الثاني، قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين، ماذا قال؟ إنهم، هذا قول الصادق سلام الله عليه، إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض. شلون ضربوا القرآن بعضه ببعض؟ شلون يعني معناه شلون؟ هذا معنى. واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، وإذا عدنا ناسخ ومنسوخ الثاني يكون بمن يعمل؟ الناسخ يا بالمزيل، مو بما أزيل، بالمزال، بالمزيل يكون يعمل. المقصود على أنه يعملون بالمنسوخ بناءهم هو الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام. هذا الكلام أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود هو خاص لا يشمل كل عقدين، لكن احتجوا به بعمومه بناءه ناطع لنا على عمومه، مع أنه خاص مخصص هذا يعني خاص ببعض العقود، واحتجوا بالخاص. خاص عن شنو؟ يعني بالعام الذي هو مخصص، وهم يظنون أنه هذا العام الذي هو مخصص بناهم على أنه العام من دون فروة تخصيصه عليه. واحتجوا بالآية وتركوا السنة في تأويلها، هذا معك روايات تأول السنة، خالف السنة يتعاملون بالسنة، ولم ينظروا إلى ما يفتتح به الكلام وإلى ما يختمه. كنت نظرون القرائن كلها، أول الآية أخير الآية، ولم يعرفوا موارد الكتاب ومصادر الكتاب. ليش لم يعرفوا؟ إذ لم يأخذوه عن أهله، لو كانوا ماخذين عن أهله، عن المصدر الأساسي، عن المورد إليه، وهم العلم سلام الله عليهم يعرفوا الكتاب، ولم يعرفوا موارد الكتاب ومصادر، حتى ما أخذوا من الأئمة إذ لم يأخذوا عن أهله فظلوا هم ظلوا في أنفسهم وأضلوا الآخرين. يعني إذن هذا الرواية واضح بأنها تفهم الآخر تفهم من دون مراجعة. وبالجملة أم نرجع لأصل الموضوع أو قراءة الثلاث كافية بعد نرجع لأصل الموضوع. إحنا وين كانت محطني وين كان في أنه هذه الروايات التي نهت عن التفسير بالرأي هل تشمل الأخذ بالظاهر من دون عمل رأي؟ وبعد مراجعة كلام الأئمة هيك المصروف قلنا لا لا تشمل ذلك. ومما يؤيد هذا ما أدري رد ثالث بعد على ويصل جوابين معنديين. الجواب الأول أخذ بالظاهر مو تفسير. الجواب الثاني على أنه المنهي عنه ليس هو مطلق التفسير بل خصوص التفسير بالرأي. هذا لعله جواب ثالث وهو أنه لو كان حمل الظاهر على ظاهره تفسير يلزم من ذلك أن السنة الشريفة هم يجوز الأخذ بمن بظواهرها. يا أخي إذا لابد تقول هاشي لربه مع أنه بلا إشكال بلا إشكال فالأخبارية علوم بما بالأخبار بظواهر الأخبار إنما نعلم بظواهر السنة بظواهر الكتاب مع أن لازم كلامهم أن لا يأخذوا أيضا بظواهر السنة. ليش يا أبي منهي وارد فقط وين الكتاب من فسر القرآن ما عدنا من فسر السنة برأيه. نقول لك صحيح هو النهي وارد وين الكتاب ولكن السنة مثل الكتاب. الآن نخالف رواية تدل على أن السنة فيها مجمل متشابه ومحكم فيها ناسخ فيها منسوخ فيها مطلق أو فيها مقيد أو فيها أو فيها أو فيها أو فيها عينا مثل الكتاب. فإذا أنتوا بالكتاب لا تعملون مناسبا بالسنة لا تعملون. لذلك يقول هذا الرد الثالث يصير والرد الرابع باكر إن شاء الله. وبالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة يا أخبار من فسر القرآن برأيه عدم الحكم بظهور النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد البحث والتتبع في سائر الأدلة مثل القرائن النقلية خصوصا القرائن العقلية خصوصا إذا راجعنا الآثار الواردة عن المعصومين. يعني القرائن النقلية بعد ما واضح يصير إذا راجعنا حتى الروايات راجعناها واضح بعد يصير هذه الروايات ما تشمل يعني من فسر القرآن برأيه بعد ما تشمل. ليش ما ذكرناه من الردين كيف هذا الرد الثالث يا أخي اسمع. ولو دلت على المنع من العمل هاي الروايات لو دلت على المنع عن من العمل يعني بالكتاب على هذا الوجه يعني حتى بعد مراجعات لو نهت حتى على هذا الوجه يعني بأن آخذ بالظاهر حتى بعد مراجعة كلام الأئمة والبحث إذا كان حتى فيها سورة منا لدلت عليها من دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام شيل ربط هاي ليش نقول لأنا خافي بالي البيت أين هي بلي مثل الكتاب دي نافق دي منسوب. ففي رواية سليم أو سليم ابن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن أمر النبي أحكامه بلي شلون منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه بعد وبعد وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام يحسن الكلام يكون له وجهان باحتمالية مجمل يعني وقد بعد ماذا وقد كان يكون من رسول الله كلام عام وكلام خاص ما يكون القرآن عينه هاي الرواية تقول إذا كان سليم عن الخزعلال يفتئن وصليح. وفي رواية وفي رواية ابن مسلم أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. إذن شو القرآن في نسخ؟ حديثا ما في نسخ. إذن أصدار عين الكتاب، فلازم يكون من أعمال بأحكام النبي بأوامر النبي. الرد الرابع يأتي غد، لكن قبل ما نعلق علينا على هذا الرد الثالث شوي تعليق صغير نقول للشيخ العنقاري هذا الرد الثالث ما على ربع. ليش؟ لأن احنا يا أخي نقول الكتاب ما يجوز العمل به. ليش؟ لأن بيناسخ بمنسوخ بعام وبخاص، يعني الإخبارية قالوا ما يجوز العمل بالكتاب الكريم. ليش؟ لأن بخاص وبعام بيناسخ وبمنهجها قالوا ما نعمل، لأجل أنه بذن الأمور، وذن الأمور احنا ما نعرف نثبتها، لعله نعمل ديما بالمنسوخ بناءنا أنه هو الناس منهجها قالوا ما يجوز العمل. يقول لا، قالوا لأجل ماذا؟ وردت نصوص عبدتنا لعدم جواز العمل في القرآن الكريم، هي قالت ما يجوز أن تعمل، إنما قالت أخبار ما يجوز العمل لأجلنا، لأجل أخبار ولأجل أن في الكتاب ناسخ منسوخ خاص إلى آخره. فإذا كان لأجل الأخبار مو لأجل هذا الوجه نقول الأخبار خاصة وليست عامة علما للسنة الشرعية. ثاني، لو كان المدرك لعدم الجواز هو الثاني، يعني لأجل أن في الكتاب ناسخ منسوخ إلى آخره، ثاني صح أن نشكل عليه، نقول كما في الكتاب كذلك في السنة الشرعية كذلك، والحمد لله رب العالمين.